قل للمخلفين عن عبد الله قوم لباس الدين تقاتلون ومسلمون فانتقلوا يؤتيكم الله الحسنات وانتقلوا كما تولدتم قبل وعذبكم عذابا أليما ليس على ما حرج ولا على أعراج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل الناس تجري تحتها النار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما قد رضي الله عنهم من إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزلت عليهم عذابا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأعد لكم هالك وكفى أيدي الناس عنكم إذ تكون آية للمؤمنين وإذ تكون صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله عليم قديرا ولو قاتلكم الكفار ولو أدبر ما لا يدرون ولو نصرتم إن الله الذي أخذ من قبل وأنزل الكتاب